أسرني طالبي غاب يا لاهتفاري قلب عاشق دق بابك يا يا ناس عمري وملك أمري تعبت قلبي من عذاب ومين بيقسى وعادي بينسى حبايبه لما عنه غاب يا ناس عمري وملك أمري تعبت قلبي من عذاب ومين بيقسى وعادي خدت مني قلبي هاتو يا مين بيدو يعني ينسى ذكرياتو يا فاتني خدت مني قلبي هاتو يا مين بيدو يعني ينسى ذكرياتو هواك غلبني ليالي سايبني ما بين دموعي واشتياق وبتلاحقني ويا تلحقني يا تقضي علي مني باك هواك غلبني ليالي سايبني ما بين دموعي واشتياق وبتلاحقني ويا تلحقني يا تقضي علي مني باقي يا ناسي شوقي وحنيني يا ريتني انساك.